السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر الله شيئا ولن يضر إلا نفسه. معشر طلبة العلم، نستفتح في هذا المساء المبارك شرح منظومة نافعة مفيدة في باب الأخلاق، على غير ما درجت به العادة من شرح المتون العقدية التي دأبنا على شرحها في سنوات مضت. وسبب ذلك هو الشعور بالحاجة إلى تهذيب الأخلاق، وحاجة طالب العلم إلى تكامل الشخصية. فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وقد بعث نبينا صلى الله عليه وسلم ليتمم صالح الأخلاق، فلم يكن دينه صلى الله عليه وسلم مقتصرًا على العقائد أو الأحكام، بل كان إلى جانب ذلك متضمنًا للآداب والأخلاق. فدين الإسلام الذي ابتعث الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم جاء بالعقائد الصحيحة، وبالشرائع العادلة، وبالأخلاق القويمة، وبالآداب الرفيعة، ولهذا كان زينة الأديان. وامتن الله تعالى على عباده المؤمنين، وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم آية في أعظم محفل جمع النبي صلى الله عليه وسلم ومن شهد من أمته، وذلك يوم عرفة، حين خطب الناس خطبة بليغة، فأنزل الله تعالى عليه في ذلك اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فنحمد الله تعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا أن هدانا لأحسن الأديان، وهو دين الإسلام، كما أننا نحمده سبحانه على منة الإيمان، إذ الإيمان أخص من الإسلام. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما قال: هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكان مما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم الكتاب، وهو الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليه، والحكمة، وهي السنة والهدي الحسن والسمت البليغ والأدب الجم الذي تحلى به صلى الله عليه وسلم وزكاه ربه أحسن تزكية، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأما المنة الثالثة بعد الإسلام والإيمان فهي أن يرزق العبد العلم والقرآن، فينور الله جنبات قلبه بنور الوحي الحكيم وسنة سيد المرسلين، فحينئذ يتحول إلى مثل السراج يزهر، ويصبح كما وصف الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فإذا اجتمع للمؤمن كمالات متعددة صار كمن يحمل في يده مشعلا يسير به في الناس، يضيء لنفسه ويضيء لغيره، لا كما يقول بعض الأدباء في هذه الأزمان يقولون كن كالشمعة تحرق نفسها لتضيء لغيرها. لا لا لا حاجة أن تحرق نفسك، كن كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم شامة بين الناس. وما أحوج الناس في هذه الأزمنة إلى قدوات حسنة وأسوات صالحة ينظرون إلى دين الله من خلالهم، وهم يتقلبون في أعطافهم ليل نهار. إن الواقع معشر طلبة العلم أنك تجد أحيانا نماذج خداج أي ناقصة شائعة، فربما تجد إنسانا قد برز في العلم لكن على شراسة وفظاظة في الأخلاق وسوء تعامل مع الخلق، هذا لا ينبغي. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أوصى جملة من أصحابه بوصية عظيمة يعدها العاد بأصابعه، فقال لأبي ذر وقال لمعاذ وغيرهما، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الجمل النبوية الثلاث لو تأملتم فيها معشر طلبة العلم لوجدتم أن إحداها لله والثانية للنفس والثالثة للخلق. فأما قوله اتق الله حيثما كنت فهذا حق الله عز وجل أن يتقى، يمتثل أمره ويجتنب نهيه في السر والعلن في الخلوات والجلوات. هذه وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأما الثانية فللنفس: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وذلك أن السيئة والإثم حواز القلوب، يحز القلب حزة، فإذا تلطخ الإنسان بإثم ومعصية أنتج ذلك في قلبه وحشة وألما وحسرة. فما الذي يزيل ذلك ويغسله؟ إنها الحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فيتصالح الإنسان مع نفسه الأمارة بفعل الحسنة فيعفي آثار تلك السيئة. وأما الثالثة فحق الخلق، قال: وخالق الناس بخلق حسن. وقد انتبه ابن رجب رحمه الله وهو يشرح هذا الحديث إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بذلك معاذا وقد ابتعثه إلى اليمن، وعلم أن من تصدى للناس وخالطهم وعاشرهم فإنه يحتاج إلى قوة خلقية تمكنه من التعاطي والأخذ والرد مع الناس دون أن يحدث ذلك خصومة وشجارة، فإن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إن على طالب العلم معشر طلبة العلم الموفقين ومن بلغ أن يحقق 4 مقاصد في حياته ويسعى جاهدا في تحصيلها، أعظمها الإيمان بالله تعالى. عليك يا طالب العلم أن تنصب عمرك لتثبيت الإيمان بالله تعالى وترسيخه. إن الإيمان بالله معشر طلبة العلم ليس متنا يحفظ أو يستشرح، لو كان الأمر كذلك لهان الخطأ. إن الإيمان بالله تعالى معايشة، إن الإيمان بالله تعالى ابتلاء. فعلى طالب العلم وعلى كل مؤمن أن يسعى لتحقيق الإيمان بالله. ألم يقل الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله، وهو يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي ازدادوا إيمانا وتحققوا من إيمانكم. بعض الناس يظن أنه ما دام قد أتى بالشهادتين وأحاط علما بأصول الإيمان تجاوز هذه المرحلة وانتهى طلبه للإيمان. لا، الإيمان يصحب الإنسان طول عمره، وذلك أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، والإيمان عند أهل السنة والجماعة كما وصفه نبيهم صلى الله عليه وسلم 74 شعبة. فهذا يستغرق الأعمار، يستغرق الأوقات، يستغرق الجهود. إن استنباط حقائق الإيمان من القلب، من المحبة والخوف والرجاء وحسن الظن بالله وصدق التوكل عليه، هذه لا تنقطع أبدا، يعني تدوم مع الإيمان مع الإنسان في جميع أحواله وتقلباته وابتلاءاته. لذلك عليك يا طالب العلم أن تجعل أعظم هدف في حياتك هو تحقيق الإيمان بالله تعالى، فكلما استنار قلبك بالإيمان ازددت هدى وبصيرة حتى ينتهي بك المطاف إلى دخول الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، قال سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فلا يزال الله تعالى يهدي عبده المؤمن بالإيمان وموجباته حتى يكون آخر المطاف دخول الجنة ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أما المقصد الثاني فهو قرين الإيمان وهو العمل الصالح، فلا يكاد الله سبحانه وتعالى يذكر الإيمان في كتابه إلا ويقرن به العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل قرين الإيمان وهو جزء مسماه وجزء ماهيته وحقيقته، لكنه يعطفه عليه من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام، وإلا فإنه لا إيمان لمن لا عمل له. ألم تروا أن الله تعالى قد وصف هذا الإيمان حين أقام الحجة على أهل الكتاب فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن ذا الذي يدعي أن إيمانا يكون بلا عمل؟ والله تعالى قد جعل ذلك من شرطه. يقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فعليك يا طالب العلم أن تبحث عن خصال الإيمان وشعبه، سواء كانت شعبا قلبية أو لسانية أو بدنية، فتحقق الإيمان وخصاله ما استطعت، لأن الإيمان مراتب، وهو عند أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما طرقت بابا من أبواب الإيمان وأخذت بخصلة من خصاله ازداد إيمانك. فالله الله يا طالب العلم، في الحياة ساح فساح ومراغم كثير وسعة لمن أراد أن يتزود من خصال الإيمان. فهذا مطلب مهم، فإن من طلبة العلم من يقصر في أمور الأعمال ولا يعتني بها مع كثرتها، وإن شئت فتصفح كتابا من كتب الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال على سبيل المثال رياض الصالحين للنووي رحمه الله، وانظر في فهرسه باب فضل كذا وكذا، باب الحث على كذا وكذا، باب الأمر بكذا وكذا، كل هذه فضائل. هل وقفت عند هذه الأبواب؟ هل طرقتها؟ هل ولجت؟ وانظر بإزائها أبواب أخرى، باب التحذير من كذا وكذا، باب النهي عن كذا وكذا، باب اجتناب كذا وكذا، فهل وقفت دون تلك الأبواب وابتعدت عنها؟ لا إيمان لمن لا عمل له. أما الأمر الثالث الذي ينبغي تحصيله فهو تحصيل العلم النافع، فإن ديننا ليس فلسفة ولا فكرا ولا نتاجا بشرية، وحي يوحى علمه شديد القوى. ديننا مبناه على قال الله قال رسوله، ليس بالأماني ولا بالاستحسان ولا بالقياس، هي نصوص فخمة، هي آيات محكمة، هي سنن ثابتة، وهذا إنما ينال بالتعلم والتحصيل. والعلم مشروع العمر، تنقضي الأعمار ولما يحصل الإنسان على بعض العلم، ولهذا قيل أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فإنك إن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. فلا بد لك يا طالب العلم أن تعلم أن العلم ليس دورة مكثفة تتوفر عليها فترة من الزمن تسميها سني الطلب ثم بعد ذلك تنفض يديك. لا، لا يزال المرء يطلب العلم حتى يقف على شفير القبر. ولهذا يروى أن أحد الصالحين كان على فراش الموت واحتضر، فدخل عليه بعض أصحابه وحدث حديثا بسنده، فقالوا اكتبوه اكتبوه، وهو على فراش الموت يجود بأنفاسه، لكن رأى أن العلم يحفظ وينبغي أن لا يضيع وأن يحترم. فهكذا يا طالب العلم كن دوما نهما حريصا على تحصيله، وتمثل هذه العزيمة النبوية الموسوية حينما قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن بمجمع البحرين رجل هو أعلم منك، في القصة المشهورة التي ذكرها الله تعالى في سورة الكهف. وأما المقصد الرابع وهو محل بحثنا فهو حسن الخلق. حسن الخلق، نعم، أنت يا عبد الله وأنت يا أمة الله، كل منا يولد وفي خلقته وجبلته أخلاق، تارة تكون حسنة وتارة تكون سيئة. والدليل على ذلك حديث ابن الأشج بن بني عبد القيس العصري رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. قال يا رسول الله جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال بل جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. فلتعلم يا عبد الله أن الله قد جبلك على خصال حميدة، وربما جبلك على خصال ذميمة ابتلاء لك. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله المؤمن يكون جبانا؟ قال نعم. قيل المؤمن يكون بخيلا؟ قال نعم. قيل المؤمن يكون كذابا؟ قال لا. فلما كان الأمر يتعلق بالشح، والله تعالى قال وأحضرت الأنفس الشح، كان الجبن والبخل من مظاهر هذا الشح، فربما جبل الإنسان على هذين الخلقين بخلاف الكذب فإنه لا يجبل عليه المؤمن. فلأجل ذا كان ينبغي لكل ناصح لنفسه أن يسعى في تهذيب أخلاقه والسمو بها عن سفاسف الأمور والبعد عن المهاترات والبعد عن ما لا يليق. ولهذا عني العلماء بباب الأدب والخلق. وإن لنأسف أشد الأسف حينما نجد بعض طلبة العلم فيهم من الضراوة وفيهم من الفظاظة وفيهم من العدوان ما لا يليق بأهل العلم، حتى إنك لتقول أشم هذا رائحة العلم؟ أعرف هذا منهج السلف وفيه هذه العدوانية وهذه السبعية ضد إخوانه الأقربين؟ هذا لا يكون معشر طلبة العلم، وإنما أتي من جهة نقص في البنية وعدم إدراك لمقاصد الشريعة، فإنه لا بد من تهذيب الأخلاق، ولا بد من حسن معاملة الخلق، ولا بد من التحلي بمكارم الأخلاق. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى دارا وأحسن بناءها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطيفون بها ويقولون ما أحسن هذا لولا موضع هذه اللبنة، فأنا تلك اللبنة. وقال في حديث آخر إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، أو قال مكارم الأخلاق. لأجل هذا معشر طلبة العلم رؤية في هذه الدورة أن ننحى منحا جديدا في تناول بعض المتون التي فيها فائدة لطالب العلم تحيي قلبه وتهذب خلقه وتصفي قريحته حتى يجمع الله له بين زينة الظاهر وزينة الباطن. فكانت هذه المنظومة البديعة المشهورة والتي نظمها علي بن محمد بن الحسين البستي، والواقع أن المؤلف رحمه الله لا نعلم أنه قد وضع لها عنوانا، ولكنها اشتهرت أو سماها بعض الشراح عنوان الحكم، وصدق في هذا الوصف، فهي في الحقيقة عنوان لجملة من الحكم العظيمة والآداب الكريمة ينبغي أن يقتنيها كل ناصح لنفسه، وأحيانا تعرف بمطلعها المشهور: زيادة المرء في دنياه نقصانه. فكثير من الناس يعرفها بمطلعها: زيادة المرء في دنياه نقصانه، فهذا اسمها أو نعتها. وأما ناظمها فكما ذكرت آنفا هو علي بن محمد بن الحسين البستي الشافعي، ويكنى بأبي الفتح، يكنى بأبي الفتح، وقد كان ميلاده رحمه الله سنة 360 للهجرة، ولم يعمر طويلا، فقد توفي سنة 401، أي أنه عاش 40 سنة رحمه الله، لكنها كانت سنه مباركة، وقد تفقه على مذهب الشافعي، وله قصائد في مدح الإمام الشافعي رحمه الله، ولعله اعتنى بالحكمة بسبب تأثره بالشافعي، فإن الشافعي رحمه الله كان إلى جانب فقهه وعلمه لبيباً شاعراً، ولم يتوفر على الشعر، وإلا لأبدع فيه وسبق من سواه، لكنه قال: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيب. فلعله تأثر من هذا الوجه، وله أعني للبستي رحمه الله شرح لمختصر الجويني، شرح لمختصر الجويني، فهو من أهل العلم والأدب. وتقع هذه القصيدة في نحو 60 بيتا تزيد أو تنقص، وبين الطبعات تفاوت في زيادة بعض الأبيات أو نقصها، لعلكم تنبهوننا على ما قد يشذ من أبيات حتى نستدرك الجميع. وأما موضوع هذه المنظومة فهو في الحكم والأمثال والمواعظ، في الحكم والأمثال والمواعظ والمواعظ. وقد جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر لحكمة. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الشعراء ذمهم واستثنى، فقال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. فاستثنى الله تعالى من عصمه بالإيمان، استثنى الله تعالى من عصمه بالإيمان، فليس الشعر مذموما بإطلاق، بل حسنه حسن وقبيحه قبيح، ومنه حكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما معنى الحكمة؟ الحكمة مأخوذة من الحكمة التي توضع، من الحكمة التي توضع في الدابة، وهو هي اللجام، فيضبط سيره، فهي حكمة مأخوذة من الحكم والإحكام. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، حقيقة الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وضدها السفه والعبث. وفي الحديث أيضا، وهو حديث رواه البخاري، أن رجلين من أهل المشرق أتيا المدينة فخطبا، فدهش الناس وذهلوا لبلاغتهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. وهذا سحر ليس مذموما بإطلاق، بل إن كان البيان بيان حق فهذا شيء محمود، وإن كان لتزييف الحق وإظهار الباطل فهذا مذموم. فمن الناس من يرزق لسانا ذربا ومنطقا أخاذا وأسلوبا جميلا، فإن كان ذلك في سبيل بيان الحق فحيها له، فهذه منقبة، وينبغي على طالب العلم أن يحصل هذه الصفة. وهي جزء منها موهبة من الله عز وجل، وجزء منها يؤخذ بالدربة والتثقيف والقراءة وحفظ الأبيات وحفظ الأمثال والحكم. فينبغي لطالب العلم أن يكون عنده حظ من ذلك، لأن هذا يخدمه في مشروعه في بيان الحق للناس وتحبيبهم به. ومن طلبة العلم من تجده عييا لا يكاد يبين ولا يفصح عن مراده ولا يعرب عن مقصوده، فلا شك أن هذه ناحية نقص. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أفصح الناس وأحسنهم بيانا، حتى قال له أصحابه في أثر يروى: ما رأينا أفصح منك قبلك ولا بعدك. وصدق، فإن الله تعالى آتاه جوامع الكلم. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من اتصف بالحكمة، ففي الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود مرفوعة قال: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا يراد به الغبطة للحسد المذموم. قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه، يقضي بها ويعلمها، بمعنى أن الله تعالى أعطاه علما وأعطاه صوابا في تطبيق ذلك العلم. فربما أوتي الإنسان علما لكن لم يؤت صوابا، فلا يحسن تنزيل النصوص على منازلها. فلهذا قال في الحديث: ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فالحكمة العلم، والقضاء بها جزء من الحكمة، ويعلمها للناس. والحكمة تارة تكون منثورة وتارة تكون منظومة، تارة تكون منثورة كما نسمع في كثير من الأحكام السائرة على ألسنة الناس، وهي كثيرة جدا، كقولهم: من جد وجد ومن زرع حصد، هذه من الحكم وأمثالها كثير. وتارة تكون منظومة كشعر الحكمة. والواقع يا كرام أن شعر الحكمة من أنبل وأشرف أغراض الشعر، لأنكم تعلمون أن للشعر أغراضا متنوعة، فتارة يكون مديحا، وتارة يكون هجاء، وتارة يكون فخرا، وتارة يكون غزلا، لكن من أنبل وأشرف مقاصده الحكمة، وهو في الواقع من أنفعه للناس قديما وحديثا. هو من أنفع الأشياء للناس قديما وحديثا، حتى إنه قد اشتهر به أناس في زمن الجاهلية. فممن اشتهر بشعر الحكمة في زمن الجاهلية زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة، فقد تضمنت أبياتا من الحكم يقف الإنسان عندها ويتأملها، ويطول المقام بذكر الشواهد. وكذلك أيضا طرفه ابن العبد له معلقة مشهورة تضمنت حكما عديدة. وكذلك وجد من شعراء الإسلام من اعتنى بالحكم وبشعر الحكمة كالمتنبي، ومن أشهر قصائد الحكمة اللاميتان، لامية العرب ولامية العجم. وأيضا اشتهر بعض العلماء بشعر الحكمة كالشافعي رحمه الله، بل إنه قد اشتهر بشعر الحكمة بعض شعراء النبط الذين ينظمون القصائد بالشعر النبطي الدارج. يعرف الناس العامة في كل بلد شعراء أوتوا حكمة بلهجة غير فصيحة، وذلك أن الحكمة مشاعة في بني آدم يهدي الله تعالى إليها من شاء. لكنني أحب أن أنبه على معنى جليل في هذا المقام أرعوني فيه أسماعكم يا رعاكم الله، وهو أنه ما من حكمة يستحسنها الناس إلا وفي كتاب الله ما هو أعظم وأبلغ. قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكل حكمة تعجبك من كلام الناس وتقف مشتوها لها، تأكد أن في كتاب الله ما هو أبلغ منها وأحكم، لكن قد تهدى إليه فتجده وقد لا تجد. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عند قول الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال: وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في علم من محدث ومعلم وواعظ أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله. كذلك العالم يدبر أمر الخلق، فكلما حدث موجب أو حصل موسم أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ الموافقة لذلك. إذن يا إخوة يا كرام، علينا أن نعلم يقينا بأن الله سبحانه وتعالى قد ضمن كتابه أصول الحكم، كما أن في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم من درر الحكم ما لا يقاس به حكمة جرت على ألسنة المخلوقين. فلأجل ذا، ولكن هذا كله لا يمنع أن ننتفع بالكلام الطيب الحسن، وأن نحمض به أحاديثنا، وأن نتخذه سبيلا للموعظة. قصدت أيها الإخوة الكرام بهذه المقدمة الطويلة أن أضعكم في السياق، وأن ألفت انتباهكم إلى أن مشروع طلب العلم لا يقتصر على أن تعرف هذا حلال وهذا حرام، أو تحفظ مثلا في العقيدة أو تستشرحها أو في الأصول أو غير ذلك. إن جزءا مكملا لشخصياتنا هو أن نرزق الحكمة والأنات والبصيرة وحسن التعامل، وأن نربأ بأنفسنا عن كثير من حالات المهاترات وما لا يليق بأهل العلم والإيمان، حتى إنك لا تجد أحيانا بعض طلبة العلم يتقاذفون ويتنابزون ويتراشقون كما يفعل السفهاء. أين جلالة العلم؟ أين فخامته؟ أين أدبه؟ أين سمته؟ أين دله؟ هذا لا يليق. ومن رأى في حال العلماء الكبار المعتبرين كسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وشيخنا محمد بن صالح العثيمين وأمثالهما، رأى في سيرتهما من الأدب الجم والخلق الكريم وحسن التعامل مع الصغير والكبير والموافق والمخالف، يرى غاية الخلق ودماثة الخلق. وهذا ما ينبغي أن يتحلى به طلبة العلم، فإن هذا من أعظم الدواعي لجلب الناس إلى الإسلام والسنة. أما إذا كان الإنسان فظا غليظا فالأمر كما قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. عليك يا طالب العلم أن تقدر هذا الأمر وأن تعتني به، وأن تعيد النظر في كثير من سلوكياتك ومعاملاتك وكلامك وعلاقاتك حتى تكون على بينة من الله، وحتى يحصل الأثر المقصود. فلنشرع أيها الكرام في استعراض هذه الأبيات المباركة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الناظم البستي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها، نسيت أن سرور المال أحزان. نعم حسبك. استهل الناظم هذه المنظومة بهذه الحكمة البليغة: زيادة المرء في دنياه نقصان. عجب، كيف تكون الزيادة نقصا؟ إي والله، إذا كان الإنسان يستزيد من الدنيا فيما لا ينفعه في الآخرة فإنه عبء يحمله على عاتقه. زيادة المرء في دنياه نقصان، فاستكثار الإنسان من لعاعة الدنيا هو في الحقيقة عبء على كاهله، يطول به حسابه وتكثر به مؤاخذته. لكنه قيد رحمه الله، قال: وربحه غير محض الخير خسران. إذن كل شيء من أمر الدنيا فإنه في الحقيقة مأسوف عليه إلا ما كان في أمر الخير، فإن ازدياد الإنسان من أمر الخير مغنم، وأما ازدياده من محض الدنيا فلا يخلو. إما أن يكون بعدوان وتجني فهذا يؤاخذ عليه ويحاسب عليه ويحقق عليه يوم القيامة، سيما إذا كان يتعلق بحقوق المخلوقين، فإنكم تعلمون أن حق الله تعالى مبني على المسامحة، وحق المخلوق مبني على المشاحة. فلو أن إنساناً استكثر من هذه الدنيا بغصب أو سرقة أو اختلاس أو شهادة زور أو ربا أو غير ذلك من الطرائق المحرمة، فإن هذا الازدياد هو في حقيقة الأمر نقصان، وسيجد مغبته في الدنيا والآخرة معنا. ولم يستثن رحمه الله إلا ما كان في سبيل الخير، ولهذا قال ربنا عز وجل: وأرعوها أسماعكم، قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. رأيتم؟ نفى الله سبحانه وتعالى الخيرية عن كثير مما يتناجى به الناس ويتسامرون به ويقضون به مجالسهم، واستثنى ثلاث شعب: إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهذه الثلاث مقاصد خيرة في ذاتها، لكن إذا انضمت إليها النية الصالحة صار خيرها مضاعفا، ولهذا قال سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تبارك الله. إذن ضع هذا النص بين عينيك: زيادة المرء في نقصان في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسرانه. فلا تذهب نفسك حسرات حينما تجد أهل الدنيا يجمعون الأموال ويكدسونها والأراضي والعقارات، هذا لا يعني بالضرورة أن هذه منقبة ومكرمة. تأمل قول الله عز وجل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، أي ليس الأمر كما تظنون، ليس عطاؤنا دليل كرامة ولا منعنا دليل هوان، لكن من قابل العطاء بالشكران وقابل المنع بالصبر والسلوان فهو الحقيق بالكرامة. فينبغي أن يبني الإنسان قيمه ومبادئه على أسس متينة لا على ما يتعارف عليه الناس. ثم قال بعد ذلك: وكل وجدان حظ لا ثبات له. كيف؟ وكل وجدان حظ لا ثبات له، الحظ أي النصيب، الحظ هو النصيب لا ثبات له، يعني أي نصيب من الدنيا فإنه لا يستقر، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لا ثبات له أي لا يبقى له غنمه في الآخرة، فإن معناه في التحقيق فقدانه، أي أن الذي لا يبقى لك غنمه وخيره في الآخرة فهو في حقيقة الأمر فقدان لا وجدان. هذه حقيقة الحال. الشيء الذي ينفعك في الدار الآخرة ويسرك أن تجده في صحيفتك يوم القيامة فهذا في الحقيقة وجدان، والشيء الذي يتطاير ويفنى أو يعود عبئا عليك فهو في الحقيقة فقدان، وإن بدا أنه وجدان. هذا معنى هذا البيت: يا وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. يقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ذكرت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أشراف مكة من أهل الجاهلية يقال له عبد الله بن زيد بن جدعان، وما كان يفعله من فك العاني وإطعام الطعام وأمور المكارم المختلفة، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نفعه ذلك عند الله شيئا؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا هو الذي لا ثبات له، أي بمعنى أنه لا يبقى له غنمه في الآخرة، لكن ربما نفعه في الدنيا من ناحية سعة الرزق والذكر الحسن والصحة في الأبدان وما أشبه ذلك، لأن الله تعالى حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة، فيكافئ من أحسن في هذه الدنيا بأن يعجل له غنمها في الدنيا. أما إذا أراد بها الله والدار الآخرة فإن ذلك ينفعه في الدنيا والآخرة. ثم استعمل الناظم أسلوب الخطاب، وهذا من محاسن النظم حتى يقع في ذلك تنويع ولفت انتباه. قال: يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ الله أكبر، إي والله. يقول مخاطبا هذا الذي يعمر دارا خربة، قوله لخراب الدار يعني الدار الخراب، لأن مآل هذه الدنيا إلى الخراب، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، مآل هذه الدنيا إلى انتثار نظامها وفواتها، ليست باقية. فقال: يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا، بالله، يستحلفه بالله، هل لخراب العمر عمران؟ عمرك هذا الذي هو منحة من الله لك، هل أنت تعمره بالإيمان والعمل الصالح، أم أنك فقط تعمر دارا مآلها إلى الخراب؟ هذا معنى هذه الحكمة في هذا البيت. ثم ثنى أيضا بالنداء فقال: ويا حريصا على الأموال تجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان. الحرص هو جمع النفس على تحصيل مقصود، هذا هو الحرص، ولا بأس بالحرص على الأمر النافع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ولكن الحرص المذموم هو الذي يكون لذات الدنيا وللعاعتها ولزخرفها وبهرجها ولا شيء وراء ذلك، فإنه كما جاء في الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فهو يقول مخاطبا هذا الذي يفني عمره وشبابه في جمع الحطام، يقول: يا حريصا على الأموال تجمعها، أنسيت، يعني أنسيت أن سرور المال أحزانه، أي أن جمعه وحفظه وإنفاقه مصحوب بالأحزان، وهذا أمر مدرك معشر الإخوان، يدركه كل أحد. هؤلاء الذين ينصبون أنفسهم لجمع الحطام أثناء سعيهم وكدحهم يلحقهم من الحزن والكدر والخصومات والمرافعات والمقاضات ما الله به عليم. ثم إذا جمعوا اشتغلوا بحفظه، فهم ينظرون: هل ارتفعت الأسهم أم هبطت؟ هل زادت البورصة أم نقصت؟ فتجد قلبه دفاقا طول الوقت. هذا المال الذي أراد أن يستخدمه صار خادما له، قد استخدمه المال. كذلك عند إنفاقه صاحب الأسطور، أقول كذلك عند إنفاقه، تجده بعد أن جمعه يشق عليه أن يبذله، كلما هم أن يبذله قال: أنا تعبت عليه، كيف أصرفه؟ فالحزن يصاحب جمع المال وحفظه وإنفاقه، هذا معنى قوله. بعد هذه المخاطبات انتقل إلى القول: زعي الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فصفوها كدر والوصل هجران. وأرعي سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران. نعم، أحسنت. بعد هذا المدخل اللطيف الذي صور فيه الناظم حقيقة الدنيا وما يلحق من جمعها والحرص عليها، انتقل إلى التوجيه. وهكذا معشر الكرام، ينبغي لمن أراد أن يعظ أن يدلف من بوابة واسعة، وأن يدخل مدخلا حسنا فيوقظ القلب قبل أن يلقي الموعظة. لماذا ترد المواعظ أحيانا؟ بسبب المجابهة، لكن الإنسان إذا تلطف في الموعظة وجد لها بابا مفتوحا. ويحضرني في هذا موعظة بليغة وقعت من الفضيل بن عياض رحمه الله، وهو العالم المالكي الواعظ الزاهد العابد العالم رحمه الله. يقال إنه لقي رجلا فقال له الفضيل، يقول للرجل: كم أتت عليك؟ فقال الرجل: 60، يعني 60 سنة. فقال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله، يوشك أن تبلغ. إيه والله، ألي يمشي منذ 60 سنة؟ قريب وصوله. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتدري ما تقول؟ من علم أنه لله راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أحد للسؤال جوابا. فتنبه الرجل وانتعش قلبه، قال: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. وهذا من حسن التعليم والموعظة، ألا توصد الأبواب وتغلق الدروب أمام التائبين. قال: يسيرة، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. إي والله، قال له: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. فهكذا ينبغي للواعظ أن يتلطف في موعظته. لهذا المؤلف رحمه الله لما أتى بهذه الحكم في الأبيات الأربعة المتقدمة وجه الخطاب للسامع فقال: زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها. ما معنى زع؟ أي كف من وزع يزع. قال ربي: أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. زع الفؤاد، مثل دعي، دعي زعي، بمعنى زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فصفوها كدر والوصل هجران. ما الهجران؟ الهجران قالوا هو ترك ما يلزم تعاهده، ترك ما يلزم تعاهده. أي شيء يلزم تعاهده فإن تركه يعد هجرانا. فمثلا صلة الرحم يجب تعاهدها، بر الوالدين يجب تعاهده، الأخوة يجب تعاهدها، الجار يجب تعاهده. فمن ترك ذلك عد هاجرا، وسمي فعله هجرانا. لهذا قال: زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها. هل هذا ممكن؟ نعم ممكن، وإن لم يمكن من أصله فيمكن أن ينال الإنسان ما كتب الله له بأن يعرض الإنسان عن زينة الدنيا وتهون في عينه. فإن من الناس من يكون قلبه مملوءا مشغوفا بطلب الدنيا، فهو عنقه مشرئب وعينه متلهفة ونفسه متشوقة إلى هذه الدنيا، لكن يستطيع العاقل اللبيب الدين الورع أن يكسر هذه الفوعة بمحيات الإيمان ومقتضى العقل فيسكن هذه الفوعة. وهذا أمر يتفاوت فيه الناس. يقال إن صلة، لعله صلة بن أشيم رحمه الله، من خيار التابعين وعبادهم ونساكهم ومجاهديهم، كان يجاهد على الثغور، فإثر فتح من الفتوح قسم الأمير الغنائم بين القوم، فكان من نصيب صلة رحمه الله أو الربيع بن خثيم أحدهما، كان من نصيبه تاج مرصع بالجوهر، خرج في سهمه فأخذه رحمه الله ومضى، فلاحظه أحد أمراء الأجناد فقال: ما عسى أن يصنع به، فتبعه ينظر ما يصنع به. فمر بسائل وهو يقول: لله يا محسنين، فأخرجه من كمه وأعطاه إياه. يقول ذلك الأمير: قال: فرضيت الفقير على شيء من الدراهم وأخذته. شتان بين الرجلين، رجل لا يرى في هذا التاج المرصع بالجوهر إلا أنه حجر من الأحجار، وآخر يرى فيه غاية الأمان. فالمقصود أن الإنسان يمكن أن يهون الدنيا في قلبه بحيث يأخذ منها بالكفاف ولا تتملكه وتأسر فؤاده. زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فصفها كدر والوصل هجران. حتى إذا أخذت الأرض زينتها، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. فهكذا الدنيا، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه حقيقة الدنيا، فلا تغرنك الزينة واعتني بالقيمة، لا تغرنك الزينة، اعتني بالقيمة. ثم ثنى فقال وأرعي سمعك. ما معنى أرعي سمعك؟ يعني أصغي سمعك، وهذا مهم يا إخوة، مهم معشر طلبة العلم. يقول الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بعض الناس يحفرون بأجسامهم لكن قلوبهم مسافرة في أودية الدنيا، هو بهيئته وجرمه وشكله الإنساني موجود يشغل حيزا من الفراغ لكن عقله مسافر. فينبغي لمن سمع علما أن يرعيه سمعه، أن يصغي إليه، فلعل سعادته أن تكون في كلمة يسمعها، ولعل همه أن ينقشع بجملة واحدة يذهب الله تعالى بها كل ما يجد، ولا يكن كالمنافقين الذين قال الله عنهم ذاما لهم حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ رأيتم؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، تجدهم يحضرون عند خير البرية، عند محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرفعون رأسا بما يقول، ثم ينفض المجلس ويخرجون ويقولون لفقهاء الصحابة ماذا قال آنفا؟ لكن المؤمن اللبيب العاقل هو الذي يرعي سمعه لكلام الحق، لهذا قال وأرعي سمعك أمثالا أفصلها كما يفصل ياقوت ومرجان. وهو رحمه الله قد امتدح نفسه، هو امتدح ما يقول لكنه بحق، وإذا كان الإنسان يقول ذلك لا على سبيل المباهاة والتفاخر وإنما على سبيل الترغيب والتحبيب للحق الذي يقول، فهذا لا يذم عليه ولا يلام عليه، بل له في ذلك مقصد حسن يحمد عليه. كما يفصل ياقوت ومرجان، والياقوت والمرجان من أنواع الجواهر الكريمة. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه، هذا من أشهر الأبيات السيارة في الحكم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، أي والله الإحسان يأسر القلوب، والنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. ألا تجدون ذلك أيها الكرام في أنفسكم؟ ألا تجدون في أنفسكم أن من أسدى إليكم معروفا وخدمكم بخدمة أنكم تنجذبون إليه وأنكم تتعلقون به؟ كلنا ذلك الرجل. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، والمقصود بتستعبد قلوبهم هنا أي تستميلها وتجذبها، ليس المقصود العبودية التي لا تكون إلا لله، لا، المقصود الاستمالة والانجذاب. وصدق رحمه الله، فطالما استعبد الإنسان إحسانا، لطالما كان الإنسان أسير حسنة من حسنات الناس. يعني تجد أن شخصا نفس عنه كربة، فك عنه عسرة، وقف معه في موقف يحب أن ينصره فيه، فلا يزال يذكر له هذا الموقف كلما لقيه احتفى به وكلما ذكره أثنى عليه، هذا موجود. وينبغي لنا معشر الكرام أن يكون الإحسان منا عبادة لله عز وجل، لا نقصد به جمع الأصوات وثناء الناس، فإنك إن نويت هذه النية نلتها في الدنيا ولم يبق لك غنمها في الآخرة، لكن أحسن إلى الناس بنية نفع الناس والرفق بهم وإصلاح حالهم كما تلون آنفا، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذه الصفة يا كرام ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، ينبغي لطالب العلم أن يكون إيجابيا، مطاعا، كريما، سخيا، باذلا. من الناس من يكون منكفئا على نفسه، متقوقع على نفسه، لا يقدم يدا لأحد، ولا يريد أن يخدم أحد، ولا يريد أن ينال أحد من نوله. ومن الناس من يجود بكل ما يملك ولا يرد سائلا، لا يرد سائلا. ولهذا قال الناظم، قال: فليتق الله سائله، ما هو الشطر الأول لعلنا نذكره. إنما هكذا يتفاوت الناس. ينبغي لك يا طالب العلم أن تكون باذلا للخير، باذلا للنصح. وقد سألت شيخنا رحمه الله، شيخنا محمد بن صالح العثيمين، مرة فقلت له: هل رأيت شيخك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في المنام؟ قال: نعم، رأيته بعد موته بليان في حال حسن. فقلت له: ما أعظم ما نفعك عند الله؟ فقال: نفع الناس، أو قال: الإحسان إلى الناس. وقد كان كذلك رحمه الله. فيا طالب العلم لا تكن بخيلا، لا تكن قابضا، لا تكن سلبيا، كن نافعا باذلا للناس جميعا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فهذا بإذن الله تعالى يراكم لك الحسنات. ثم قال: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ عاد رحمه الله إلى أسلوب الخطاب فقال: يا خادم الجسم. يتصور إنسانا قد أفنى عمره بخدمة جسمه وتنعيمه، بتحصيل الملذات وطلب الراحة، وهذا حاصل عند كثير من الآدميين، غاية مراده أن يستلقي فيسترخي، وأن يأكل فيشبع، وأن ينظر فيملأ حدقيه، وأن يسمع فيملأ أذنيه، وأن يقهقه فيضحك ما بين شدقيه. هذا حال كثير من الناس، فقط يريد المتع الدنيوية الحسية، فيقول: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ وهذا سؤال للتعجيب، يعني كيف تطلب ربحا فيما فيه خسران؟ لأنك إذا خدمت جسمك بالملذات والمعاصي فأنت في الواقع تخسر. فهذا الذي مثلا يجمع المال من طريق الربا، هو في الحقيقة يعرض نفسه لعقوبة دنيوية وهي المحق، يمحق الله الربا، ولعقوبة أخروية وهي العذاب الأليم، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا الذي يطرب نفسه بشرب المسكر أو المخدر، تعاطي المخدر، هو في الحقيقة يبدو له أن ذلك من تحقيق الملاذ، لكنه يصاحبه من الألم ومن العذاب الدنيوي شيء كثير إثره، فيلحقه كدر بعد أن يزول عنه هذا العارض، كما يلحقه خسارة في ماله، كما يلحقه أذى في بدنه، فضلا عما توعده الله تعالى به يوم القيامة من أن يسقيه من طينة الخبال. وقس على هذا جميع أنواع الملاذ المحرمة، فكل لذة محرمة يظن خادم الجسم أنه يسعى في تحقيقها هي في الحقيقة تعود عليه بالخسران. ثم قال: أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. نعم، لعلنا نختم بهذا البيت، وهو مشروع تربية. يقول رحمه الله: أقبل على النفس، أي نفس؟ نفسك أنت، واستكمل فضائلها. علينا معشر الكرام أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق النفس البشرية الإنسانية على نحو متميز، فلا هي نفس ملك ولا هي نفس شيطان، ف فنفس الملك نفس متمحضة للخير، ونفس الشيطان نفس متمحضة للشر، لكن الله تعالى جعل النفس الإنسانية قابلة للخير والشر. تأملوا معي قول الله تعالى بعد سلسلة أقسام متوالية، يقول الله تعالى: قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أقسم الله تعالى بنحو 7 أقسام: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها. انظر، هذه 6. ونفس وما سواها، أقسم بأمور كونية ونفسانية، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن يا كرام، هذه النفوس الإنسانية، نفوسنا الإنسانية، قد أودع الله تعالى فيها القابلية للخير والشر، سواها سبحانه وتعالى فألهمها فجورها وتقواها. فالموفق هو الذي يستنبط هذا الخير الذي في نفسه ويستخرجه. اعلم أنت يا عبد الله أن في نفسك خير مخبوء، إن وفقت استخرجته، وإلا ظل مطبورا في نفسك. تأملوا كيف قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. لاحظوا هذا التعبير القرآني: ولقد آتينا إبراهيم رشده. إذن فيك رشد، فيك رشد قد تؤتاه وقد لا تؤتاه، تماما كما يوجد في بعض الديار والبلدان يوجد فيها مخزون نفطي أو أحجار كريمة أو مناجم ذهب وفضة، فإن وفقت تلك الدولة لاستنباطها صارت دولة رفاهية وغنى ووفر، وإن هي بقيت مطمورة تحت أطباق الأرض ظلت دولة فقيرة متخلفة. كذلك أنت في أرض قلبك كنوز ومناجم، إن أنت وفقت لاستنباطها واستخراجها وإظهار ما فيها من العبودية لله رب العالمين، من حب وخوف ورجاء وتوكل وأنس وشوق وغير ذلك من المعاني العظيمة، فتماما كمن يستنبط من أرضه الماء أو النفط أو المعادن أو غير ذلك. فهذه النفس قابلة للاستصلاح، كالأرض التي تقبل الزراعة والاستصلاح. فينبغي أن تستحضر هذا المعنى أيها المؤمن في سيرك إلى الله تعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالذي يجاهد نفسه في ذات الله عز وجل فالله سبحانه وبحمده يهديه سبله ويفتح له آفاقا لم تكن في حسبانه. فتنبه لهذا الأمر، ولا تقل: هكذا خلقت، لا سبيل لتغيير العادة. هذه الكلمات تحبط أي مشروع للتزكية والإصلاح. لكن سر إلى ربك. لقي النبي صلى الله عليه وسلم الحسين بن معبد الخزاعي، والد عمران بن الحسين رضي الله عنهما، فقال له: يا حسين، كم تعبد؟ قال: 7. 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء، يعني الله، لأن الكفار، كفار العرب، كانوا مشركين يعبدون الله ويعبدون معه غيره. قال: 7، 6 في الأرض وواحدا في السماء. قال: فمن الذي تعده لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاعبد ودع ما سواه، فإنك إن أسلمت علمتك كلمتين. فمضى الحسين، ثم من الله عز وجل عليه وأراد الإسلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يذكره بموعدته بأبي هو وأمي صادق بر أمين. فقال: نعم. قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. كلمتان تكتبان بماء الذهب: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. فإذا ألهمك الله رشدك حصلت لك الكمالات، وإذا أعاذك الله من شر نفسك سلمت من الآفات. فهكذا ينبغي أن تشعر يا طالب العلم ويا كل مؤمن أن نفسك ميدان للإصلاح والاستصلاح والتهذيب، ولا يجوز بحال أن يدعي إنسان أنه لا سبيل لتغيير الأخلاق والطباع، فإن الحيوانات العجماوات تعلم فتتعلم. ألا ترون يا رعاكم الله فيما يسمى بالسيرك، يأتون بحيوانات من الأدغال من الغابات كانت تسرح في البراري ثم يأتون بها ويدربونها، فإذا بها تتدرب وتسير على وتيرة معينة، ويأتون إلى الأسماك كالدلافين في المياه ويعلمونها فتتعلم. فأنت يا عبد الله آتاك الله عقلا وعلما، ألا أتقول لا سبيل لتغيير الأخلاق والطباع؟ تجد بعض العامة يقول أنقذ جبلا ولا تغير طبعا، هذا ليس بصحيح، بل الأخلاق قابلة للتهذيب قابلة للإصلاح، فكل خلق ذميم تعاني منه ثق تماما أنه يمكن، إن لم يمكن اجتثاثه فيمكن تهذيبه حتى يذهب عنك شره. ولهذا قال قد أفلح من زكاها، هكذا مشروع العمر التزكية، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وختم البيت بقوله معللا لما تقدم قال فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. لا شك أن الإنسان هو مجموع الأمرين، الإنسان هو مجموع الأمرين النفس والجسم معا، لكنه أراد هاهنا الأهم، يعني حقيقة كينونتك المعبرة عن هويتك ليس فقط هو هذا اللحم والدم والعظم، وإنما نفسك وطبعك وسجيتك، هذه هي التي تعرب عنك وتفسح عنك. لهذا قال فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. لعلنا نكتفي بهذا القدر من المنظومة هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وخلقا كريما، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا وعنكم سيئة الأخلاق وسيئة الأعمال، لا يصرف سيئها إلا هو. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم. في الدروس هذا اليوم سوف إن شاء الله يكون في درس ثاني لفضيلة الشيخ محمد الدكتور محمد بن عبد الرحمن الدخيل، والأيام المقبلة إن شاء الله تعالى سوف يكون الدرس خالصا في شرح المنظومة، وسوف نشرح نحو هذا الوقت، ثم نبقي بقية الوقت للإجابة على الأسئلة، سواء مما يتعلق بموضوع هذه المنظومة أو بأسئلة عامة في مسائل العقيدة أو غيرها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.